حسبنا للزمن راحنا أيام ويجال ما حسبنا للزمن راحنا أيام ويجال فرصة ضاعت من دينا يا حبيبي انتهينا فرصة ضاعت من بينا يا حبيبي انتهينا انتهينا يا حبيبي انتهينا من بينا يا حبيبي كل من يبعنا دماته ضيع الحب والاماني وعلى الذنب بالفرقة صرنا واحد يحمل الثاني كل من يبعنا دماته ضيع الحب والاماني وعلى ذنب بالفرقة صرنا واحد يحمل الثاني كل من بدرب مشينا والزعا وطول علينا كل من بدرب مشينا والزعا وطول علينا اش ما عتبنا اش ما بجينا نيامنا بلحظة انتهينا اش ما عتبنا اش ما بجينا نيامنا بلحظة انتهينا انتهينا يا حبيبي